أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه قراءتنا في كتاب الشريعة الإمام الأجري رحمه الله، ونحن في باب وأصل عظيم وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبهم، وهذا باب في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذكر شيء من مناقبه وفضائله رضي الله عنه. وآخر ما قرأنا الأثر الذي فيه أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا، صيبوا بالجنون عقوبة ونكالا من الله عز وجل. قال ابن المبارك: وكان الجنون لهم قليلا. قال الإمام محمد بن الحسين: ولقد أنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه إنكارا شديدا، وبكوا عليه ورثوه، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألقى عن رأسه عمامة سوداء. عن عندكم؟ عن أو على؟ ونادى ثلاثا: اللهم إني أبرأ إليك من دم ابن عفان رحمه الله، اللهم لا أرضى قتله ولا آمر به. وبكى عليه زيد بن ثابت بكاء شديدا، ورثاه كعب بن مالك الأنصاري، وأنكر ذلك عبد الله بن سلام وحذيفة وسعيد بن زيد. قال لهم: أعني الذين ساروا إليه فقتلوا، لو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. سبحان الله، لو أن أحد انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض، لو أن الجبل خر وتدكدك لما فعلتم بهذا الخليفة الراشد لكان يستحق أن تخر الجبال هدا ومنها جبل أحد. وحمل الحسن بن علي رضي الله عنهما من دار عثمان رضي الله عنه جريحا، وكما قلت لكم وأنبه كثيرا أن سبب هذه الفتنة هو فتح باب انتقاد الولاة والطعن عليهم علنا. الأول، الحرب أول ما تكون باللسان، الفتنة أول ما تكون بالكلام، ثم تتصاعد وتزداد وتكون بالسنان والسلاح والحرب والمعركة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حائط من حيطان الأنصار في بستان من بساتين الأنصار، وكان أبو موسى الأشعري هو الحارس على الباب، فدخل أبو بكر فقال: يعني إذن له وبشره بالجنة. ودخل عمر فقال إذن له بشره بالجنة. دخل عثمان استأذن فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال قبلنا البشرى ونستعين الله على هذه البلوى. وهذه البلوى التي وقع. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما ما ذكرنا وأما ذكرنا قصة ما جعل عمر رضي الله عنه الأمر إلى من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم المشهود لهم بالجنة حتى اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة للمسلمين. فحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن عن زيد بن أبي أنيس عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال لما حضر عمر رضي الله عنه الموت أمر الستة النفر بالشورى وكان طلحة غائبا وأمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا حتى يستقيم أمرهم على رجل. قال عمر إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فأمضوا على ما استقام أمركم عليه وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأذنوه منكم أو فأدنوه منكم فإنه رجل من المهاجرين. فلما اجتمعوا كانوا خمسة فإذا أمرهم لا يستقيم يعني خمسة العدد وتري تحتاج عدد شافعي زوجي من أجل يتشاوروا فيما بينهم كل اثنين يتشاوروا لكن لو تشاور اثنين كله مع بعض بقي واحد لوحده. ولذلك لما كانوا ستة استطاعوا يحكموا الأمر وبرموا واختاروا واحدا ما شاء الله. قال إنكم لا تستقيمون يقولون وكانوا خمسة فإذا أمرهم لا يستقيم. فقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة فليعاد كل رجل منكم وأنا عديد الغائب. فتعاد علي والزبير فولى الزبير أمره عليا كل واحد تنزل للآخر فصاروا ثلاث ما شاء الله. فولى الزبير أمره عليا وتعاد عثمان وسعد فولى سعد أمره عثمان. فقال عبد الرحمن للزبير وسعد وليتما أمركما عليا وعثمان فاعتزلا أو فاعتزلا وخلى عبد الرحمن وعلي وعثمان أو فاعتزلا وخلى عبد الرحمن وعلي وعثمان. فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان أنتما بنو عبد مناف فاختار إما أن تتبرأ من الإمرة وأوليكما الأمر فتختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا وإما أن تتولى وإما توليان ذلك وأبرأ من الإمرة فولياه ذلك. فدعا ربه ساعة الدعاء سلاح وحصن حصين ورفع عليه ثم أخذ بيد علي فقال الله الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتتقين الله عز وجل وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت. فقال علي رضي الله عنه نعم. ثم أخذ بيد عثمان رضي الله عنه فقال الله عليك راع إن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن. قال عثمان نعم. ثم صفق على يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كان الاجتماع والاتفاق والرضا والاختيار لعثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي المكي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن صبيح عن قتادة عن سنة بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، فمن استخلفه منهم فهو الخليفة. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة الهلالي قال ما خطب عبد الله بن مسعود خطبة إلا شهدتها، فشهدته حين نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر عثمان رضي الله عنه فقال أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني عثمان، كل هذا من مناقب عثمان. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن مسعر بن كدام. مسعر بن كدام بن من؟ مسعر بن كدام الهلالي أبو كدام، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار أهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام. من يحفظ الأبيات داخل الإسلام؟ من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار أهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام. أكرر مرة ثالثة، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار أهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام. نعم، حفظ الأبيات أول وبعدين اللي دور. أول مرحلة حفظ الأبيات، المرحلة الثانية إذا انتهينا من المرحلة الأولى نفكر. عن طيب، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار أهلها، أهل العفاف وعلية الأقوام. قال عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال سمعت عبد الله بن مسعود حين استخلف عثمان يقول أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني ولم نقصر، ارتضينا خير من بقي. مات أبو بكر الصديق، مات عمر، فالثالث في المرتبة هو عثمان رضي الله عنه، خير من بقي ولم نألو ولم نقصر. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى إلينا عمر رضي الله عنه فلم أرى يوما أكثر باكيا حزينا منه، ثم قال عبد الله والذي نفسي بيده لو أني أعلم أن عمر كان يحب كلبا لأحببته، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعنا فبايعنا عثمان فلم نألو عن خيرنا وأفضلنا ذا فوق. احنا معنا بعض الروايات أن عبد الرحمن بن عوف ما ترك بيتا من أبيات الأنصار والمهاجرين ولا ذات خدر ولا ولا ولا إلى آخره إلا مشى يستشيرهم في عثمان. الرواية هذه لا تصح، لا صح من الشيء، واستدلون بها على مشروعية الانتخابات وما إلى ذلك ولا تقوم، هذه الرواية كلها لا تصح. باب في ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن ذريته الطيبة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله إياكم أنه لم يكن بعد عثمان رضي الله عنه أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، لما أكرمه الله عز وجل به من الفضائل التي خصه الله الكريم بها، وما شرفه الله عز وجل به من السوابق الشريفة وعظيم القدر عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند صحابته رضي الله عنهم وعند جميع المؤمنين. قد جمع له الشرف من كل جهة، ليس من خصلة شريفة إلا وقد خصه الله عز وجل بها: ابن عم الرسول وأخو النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأبو الحسن والحسين ريحانتي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان النبي عليه الصلاة والسلام له محبا وفارس العرب ومفرج الكرب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالمباهلة لأهل الكتاب لما دعوه إلى المباهلة، فقال الله عز وجل: قل تعالوا ندع أبناءنا، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فأبناؤنا وأبناؤكم فالحسن والحسين رضي الله عنهما، ونساؤنا ونساؤكم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا وأنفسكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم دعا عليا رضي الله عنه فدفع إليه الراية، هذا في خيبر في العام السابع من الهجرة، فدفع إليه الراية وذلك يوم خيبر، ففتح الله الكريم على يديه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه محب لله ولرسوله، وأن الله عز وجل ورسوله محبان لعلي رضي الله عنه. وروى بريدة الأسلمي، بريدة بن حصيب الأسلمي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرني ربي عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: إنك يا علي منهم، إنك يا علي منهم، إنك يا علي منهم ثلاثا. والحديث هذا في ضعف، ولا شك أن علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت: ما رأيت رجلا قط كان أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام منه، ولا امرأة إليه، ولا امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأته. والحديث هذا باطل يقول المحقق. فضائل علي رضي الله عنه ومناقبه متواترة، نحن في غنى عن هذه الرواية الباطلة هذه. من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايش تقول يا شيخ حمدي؟ من مدح الرسول؟ من مدح الرسول يوم الهجرة ويسمى جميل جدا؟ لا تصح. الله الله، طيب كل عارف ان هي صحيحة، هنعمل ايه بقى؟ الشيخ الألباني ضعفه وجماعة ضعفه، هنعمل ايه؟ ضعفوها في السير، ضعفها في السير، راجع كده كتب السيرة تجده ضعيف. خليك معي بس، خليك معي استعجل، كن كلمني في الموضوع ده بيني وبينك. طيب. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يأمرك أن تحب عليا وتحبه من يحب عليا. وفي هذا إسناده ضعف، يعني فيها ضعف الرواية أيضا. وروى أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بطير جبلي، فقال: اللهم أتني برجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فإذا علي بن أبي طالب يقرع الباب، فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول. ثم أتي الثانية والثالثة، أو أتى الثانية والثالثة، فقال: يا أنس أدخله وقد عنيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إلي، اللهم إلي. احنا قلنا ده حديث، ايه حديث باطل، مش عارف المحقق هنا بيصححه ولا. هذا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، والإمام الذهبي يقول في المستدرك 100 حديث باطلة موضوعة، وهذا منها حديث الطير، حديث الطير حديث باطل موضوع. والحاكم النيسابوري أخرجه في صحيح في مستدركه، لأن الحاكم كان فيه نوع تشيع، فيه شيء من التشيع الحاكم النيسابوري، فارتضى الحديث ومشاه. يعني هو مع إمامته الحاكم النيسابوري فيه تشيع، لكنه مش تشيع كامل، تشيع يسير خفيف. فمثل هذا حديث يعني مال إليه الحاكم فأخرجه في مستدرك. طيب أنت بتستدرك على الصحيحين، أتريد البخاري ومسلم أن يخرج هذا حديث؟ هذا مستحيل، وهذا من تساهل الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. ولذلك كان ابن القيم يقول مثل تصحيح الحاكم كمثل الذي يقبض على الماء، ما في حاجة تبقى. أو مثل الذي قال إيه، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خنته فروج الأصابع. فرحم الله الحاكم النيسابوري. لا شك أن الأجري من قبل الحاكم وأيضا أخرجه هنا كما ترون، لكن العجب من المحقق، مش عارف عندكم في النسخ اللي معكم. ها؟ فيش تحقيق؟ خلص؟ معك يا دكتور؟ الظاهر يعني سيأتي، أو سيأتي الظاهر بإسناد، ولذلك هنا عندي إيش؟ قال سيأتي برقم 56، لكن هو سيأتي مسندا بالإسناد سيأتي. لكن على كل حال احنا مر بنا في الكتاب رسالة الوزاع المعتدين كلام الذهبي وكلام الشيخ مكبر رحمه الله لما ضعف حديث الطير هذا. هنا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إلي، اللهم إلي، يعني ايه؟ يعني حبيب لك وحبيب لي أيضا، اللهم إلي، اللهم إلي، يعني وإلي حبيب، حبيب لي يعني، اللهم إلي، اللهم إلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وذلك لما خلفه في غزوة تبوك على المدينة. وقال قوم من المنافقين كلاما لم يحسن، هم عايزين يقولوا ايه، شوف منزلة علي رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام كمنزلة هارون من موسى. طيب ولكن هل كان هارون نبيا؟ هل علي نبيا؟ لا. إذا مش في كل حاجة، مش في كل خصلة. إذا ما يصحش أن نقول أن عليا هو الذي يقدم على أبي بكر، أو يقدم على عمر، أو يقدم على عثمان، لا. وذلك لما خلفه في غزوة تبوك على المدينة، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام خلف عثمان على المدينة في بعض الغزوات. فلو كان الدليل هذا أو النص هذا دليلا على أن علي هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما كان عثمان كذلك هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا قلتم بعلي ولم تقولوا بعثمان؟ ليس في هذا الدليل. قال وذلك لما خلفه في غزوة تبوك على المدينة، فقال قوم من المنافقين كلاما لم يحسن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما خلفتك على أهلي، فهل لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من آذى عليا فقد آذاني. كل هذه لا بأس بها، الرواية الأخيرة هذه صحيحة، نحن نقول بها، نحن نؤمن بها، نصدق بها. لكن المصيبة العظمى تفضيل علي على الشيخين، ويتطور الأمر حتى يسبون الشيخين ويلعنونهما. وقال جابر بن عبد الله: ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فحب علي إيمان وسنة وقربة وديانة. قال: وروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ فقلت: معاذ الله. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. الحديث ده ضعيف الأخير هذا. ولما أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وعلي رضي الله عنه حاضر لم يؤخي بينه وبين أحد، فقال له علي رضي الله عنه في ذلك، فقال: والذي بعثك بالحق ما أخرتك إلا لنفسي. وهذا إسناده مظلم. تعلم الأسانيد يا شيخ حمدي، ها؟ ما أنتش تغرب بالكراك، أنت مشكلتك بتغرب بالكراك. ما كانش حد بيصفي. طيب. مش كله ماشي. هو صادق. محق، هو محق فعلا. هو محق صحيح. يقول: ما شاء الله. طيب. يقول: والذي بعثك بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، أو الذي بعثني بالحق، والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، وأنت أخي ووارثي. إسناده مظلم. عندكم بقول إيه؟ وبيأخره لأن سيأتي بالأسانيد فيما بعد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها لما زوجها لعلي رضي الله عنه: لقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. وهذا أيضا موضوع. وروى أبو سعيد الخدري: كنا عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أخبركم بخياركم؟ كنا بلى. قال: خياركم الموفون المطيبون، إن الله عز وجل يحب الخفي التقي. قال: ومر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحق مع ذا، الحق مع ذا. وهذا أيضا في إسناد ضعف، لكن يقول سيأتي أنه صحيح لغيره. وإحنا معنى حديث إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، حديث صحيح، حديث صحيح. قال محمد بن حسين رحمه الله: ومناقب علي رضي الله عنه وفضائله أكثر من أن تحصى، ولقد أكرمه الله عز وجل بقتال الخوارج، وجعل سيفه فيهم، وقتاله لهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وبرأه الله من قتله، وأفضت الخلافة إليه كما روى السفينة أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعد 30 سنة. يعني الخلافة الراشدة 30 سنة متواصلة ومتلاحمة. ما ينافي هذا خلافة عمر بن عبد العزيز. فلما مضى أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كان علي رضي الله عنه الخليفة الرابع، فاجتمع الناس بالمدينة إليه فأبى عليهم فلم يتركوه، فقال: فإن بيعتي لا تكون سرا، ولكن أخرج إلى المسجد، فما شأن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قال لي أحمد بن حنبل: اكتب هذا الحديث فإنه حديث حسن في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن أبي الجعد عن محمد بن حنفية قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه محصور. قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. فقال فقام علي رضي الله عنه فأخذت بوسطه تخوفا عليه، فقال: خلي لا أم لك. قال: فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الدار وقد قتل عثمان رضي الله عنه، فأتى داره فدخله وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه، فقالوا: إن عثمان قد قتل ولا بد للناس من خليفة. ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي رضي الله عنه: لا تزيدونا فإني أكون لكم وزيرا خير من أمير. قالوا: لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا. شو إزاي؟ هذا يدلكم أن البيعات السرية هذه مبتدعة. أمير مجهول، مجهول العين والحال، وسرا تنظيمات وبيعات سرية. ما يكون أصلا الأمير سرا، ما تكون بيعة سرا، إنما تكون أمرا مشهورا ظاهرا مشهودا أمام الناس. ولذلك بيعة الأمير المجهول في هذا العصر، لكل جماعة لها أمير مجهول، وأمير أمير موكل أمير، وأمير موكل أمير. أفتى العلماء كابن باز بن عثيمين ببدعيتها. يقول ما شاء الله: لا تكن سرا ولكن أخرج إلى المسجد. فمن شأن بيعني بيعني. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. قالوا: حدثنا ابن عبد الحميد، قال: حدثنا أبو يحيى العطار، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ذكر الحديث بإسناده مثله أو مثله. قال محمد بن حسين رحمه الله: فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه الخليفة الرابع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عقيدة أهل السنة والجماعة إخوان في هذا أن فضل الأئمة الأربعة وهم في المرتبة والفضل كترتيبهم في الخلافة. الخلافة كيف وقعت؟ أبو بكر الأول، عمر الثاني، عثمان الثالث، علي الرابع. هم في الفضل كذلك على نفس هذا الترتيب. قال: فهذا مذهبنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه الخليفة الرابع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة 30 سنة. يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام في أول العام 11، وقتل علي رضي الله عنه في العام 40. من هنا لنا 30 سنة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد روى حذيفة أو روي عن حذيفة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن وليتموه أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وإن وليتموه عمر فقوي أمين لا تأخذ في الله لومة لائم، وإن وليتموه عليا فهادي المهدي يقيمكم على طريق مستقيم. قال محمد بن حسين رحمه الله: كما قال حذيفة، لم يزل علي رضي الله عنه منذ نشأ مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قبض النبي عليه الصلاة والسلام على الطريق المستقيم، ثم بايع لأبي بكر رضي الله عنه فكان على الطريق المستقيم. فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه بايع عمر رضي الله عنه فكان معه على الطريق المستقيم. فلما قبض عمر رضي الله عنه بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان معه على الطريق المستقيم. فلما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما برأه الله من قتله، وكان قتله عنده ظلما مبينا، ثم ولي الخلافة من بعدهم رضي الله عنه، فكان والحمد لله على الطريق المستقيم، متبعا لكتاب الله عز وجل، متبعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لم يغير من سنتهم ولم يبدل، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، متواضعا في نفسه، رفيعا عند الله عز وجل وعند المؤمنين، حتى قتل شهيدا. من الذي قتله؟ عبد الرحمن بن ملجم المرادي. ومع ذلك هؤلاء الخوارج كانوا يمدحون قاتل علي، وكان شاعرهم يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزان، أو أوفى البرية عند الله ميزان. رد عليه واحد من أهل السنة وقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوان، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. لأن عمران بن حطان هو الذي مدح قاتل علي، ومن الخوارج، من كبار الخوارج عمران بن حطان. فقال: يا ضربة من شقي، هذا ابن ملجم شقي صحيح، ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فألعنه، وألعن الكلب عمران بن حطانة. قال: وعند المؤمن حتى قتل شهيدا، لعن الله قاتله وأخزاه في الدنيا والآخرة. إي والله. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد دروردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قطع قميصا سنبلانيا فأتى به فلبسه فكأنه جاوز كما أصابعه، فقطع ما جاوز الأصابع من الكمين. الحديث ده مش مطمئن إليه، مش عارف ليه. ها بيقول ليه مرسل؟ ايه بس بيقول صح، ما مرسل ورجاله ثقات ممكن تمشي، بس هو مرسل ورجاله ثقات ما ناخدش منها ايه صحة الحديث. يقول لك رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الشيخين، هذه لا تفيد صحة الحديث، لان اين الاتصال؟ ما توفر الاتصال، اتصال السند ما توفر. ان الحديث يكون صحيح بخمسة شروط: الاتصال والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلم. فهو لما قال رجاله ثقات يعني ايه؟ كأنه قال عدول ضابطون. طب اين الاتصال؟ ما تكلم عليه. اذا كذا مرسل وفي انقطاع. طيب يقول هنا: وحدثنا الفريابي، وبعدين اكمام النبي عليه الصلاة والسلام كانت للرسغين، كان أكمام النبي تنتهي عند الرسغين. يقول: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا هارون بن مسلم بن هرمز عن أبي أن علي بن أبي طالب. في الحقيقة يا إخوة، فضائل الصحابة من أحسن الكتب المعاصرة للأيام هذه، كتاب الشيخ مصطفى العدوي، جميل جدا، لو اقتنيناه جميل، مجلد مثلها صحيح المسند من فضائل الصحابة، صحيح المسند من فضائل الصحابة. لو أن الإمام الأجر اقتصر على الصحيح كان أحسن وأولى. رحمة الله على الإمام الأجر رحمه الله. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا هارون بن مسلم بن هرمز عن أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى الناس في عام واحد 3 عطيات. قال: ثم قدم عليه خراج أصبهان وحمد الله أثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس أغدوا إلى العطاء الرابع فخذوه، فإني والله ما أنا لكم بخازن. فقسمه فيهم، ثم أمر بيت المال فكسح ونضح، فصلى فيه 2 ركعتين، ثم قال: يا دنيا غري غيري. يقول محقق: إسناده لا بأس به. عندك ضعيف؟ عند المحقق يقول الإسناد لا بأس به. طيب إن شاء الله غدا صباحا مع الكتاب هذا بإذن الله، ودرسنا إن شاء الله في دمياط القديمة بعد العصر اليوم مع كتاب العقيدة الطحاوية كالمعتاد، والجواهر السليمانية، ومنار السبيل في الفقه الإسلامي، ودرسنا إن شاء الله يوم الجمعة كما ذكرت لكم في نيل الأوتار صباحا فجر في مسجد الصحابة الذي بجوار مدرسة المستقبل في المجاورة 6 الحي الأول. إلى هنا أنتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.